إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان براءات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين النبي محمد المأمون. أحبتي في الله، قلنا لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وما سيأتي بعد ذلك في هذه السلسلة التي هي تحت عنوان براءات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الأول في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، أكرر مرة ثالثة، براءات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قد برأ الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من كل شائبة تشوبه وكل عيب يعيبه ومن كل شرك وهوى، وخلصه الله عز وجل لنفسه تخليصا، واتخذه الله تبارك وتعالى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن براءات رسول محمد صلى الله عليه وسلم الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أدلة كثيرة، منها أولا براءته صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن المشركين، فهو أول الموحدين لرب العالمين، حيث يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الشرك. فهذا الذي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله كما جاء في القرآن، كأنه يقول: أنا أنزه الله تبارك وتعالى وأعظمه عن أن يكون له نظير أو أن يكون له شبيه أو أن يكون له ظهير أو أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد أو أن يكون له مشير تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل حكاية أو موجها الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذا الأمر أمته، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا دليل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني يكون مسلما ولا يكون من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبتي في الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها. ليس معنى أن الله تبارك وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام معنى هذا أن ملة إبراهيم أفضل وأعظم من ملة محمد، ليس هذا معناه. وليس معناه أن إبراهيم عليه السلام كان أكمل منه في الحنيفية السمح، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص يعني التوحيد ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. ويأمره الله تبارك وتعالى أيضا أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أن هذا الأمر شرك، وأن النبي محمد مخالف لهم في هذا الأمر، فإن صلاته لله ونسكه لله وعلى اسم الله وحده تبارك وتعالى جل في علاه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك عن محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن نفسه وعن أهله عن آله، وضحى بكبش آخر عن الفقراء من أمته الذين لا يستطيعون أن يضحوا في عيد الأضحى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الشرك وأهله، برأه الله عز وجل من أن يكون من المشركين. ومن كل ما سبق أحبتي في الله تتبين براءة النبي الأمين من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وسواء كان شركا ظاهرا أو شركا خفيا في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأفعال أو في الأقوال، فلا تعلق قلبه أبدا بغير ربه صلى الله عليه وسلم، ولا دعا سوى الإله الحق سبحانه، ولا صلى ولا صام ولا ذبح ولا نظر ولا تصدق إلا لله رب العالمين، ولا عظم ولا حلف إلا بالله سبحانه، ولا والى ولا تبرأ إلا لله وفي الله وحده لا شريك له، ولا قصد إلا مولاه، ولا طلب إلا من الله سبحانه. وإذا كان تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك كذلك تبرأ من المشركين، وتبرأ من المشركين الذين كانوا قبله والذين كانوا في زمانه والذين جاءوا من بعده، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. ربنا بيقول للنبي هو: قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فقد أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالقرآن، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كل من بلغه القرآن، فكأنما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم والآية دليل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من شرك المشركين الذين يرون أن مع الله الحق آلهة أخرى يقصدونها من دون الله أو مع الله عز وجل كالأولياء والصالحين وآل بيت النبي الطاهرين. فتجد كثيرا من الناس يطوف حول هذه القبور والأضرحة زي قبر الحسين وقبر السيدة وقبر الدسوقي وقبر البدوي. طب الحسين والسيدة رضي الله عنهم دول من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البدوي ده مين؟ عارفين مين البدوي؟ هو ما ينفعش يتقال عنه السيد البدوي، ده جاسوس شيعي اصلا ده كان جاي مصر جاسوس شيعي، فمعرفش ازاي معمول له مولد وازاي معمول له قبر وازاي معمول له ضريح وازاي الناس تطوف حواليه. نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود وحتى الحسين رضي الله عنه وارضاه، طب الحسين هو ابن بنت رسول الله على عيننا وراسنا وهو ولي من الاولياء، ما قلناش حاجه، من قلب بيت النبي ما فيش مشاكل، لكن فين الحسين ان شاء الله اللي انتوا بتطوفوا حواليه؟ فين هو؟ ها؟ استنى بس اما نرد على النقطه دي الاول وبعدين نشوف الموضوع ده. هو يزاع ويشاع ان راس الحسين موجوده هنا، كذب في كذب. ولو سالت اي واحد قلت له طب راس الحسين جت مصر ازاي؟ حد يعرف الحكايه ولا مش عارفينها؟ ايوه يقول لك جت طايره من العراق لما قطعت راسه رضي الله عنه وارضاه في كربلاء، فجاءت راسه طائره جايه تطير في الهواء، جت منين؟ من العراق، من كربلاء جايه هنا مصر. طب هسال سؤال، مين هي الراس انفصلت عن الجسد؟ ايه الدليل على انها طارت؟ مفيش دليل. طيب هسلم جدلا انها طارت يا عم، ايش عرف الناس اللي في مصر ان هي دي راس الحسين؟ كانت طايره معاها البطاقه الشخصيه ولا كانت طايره عماله تقول انا الحسين انا الحسين، ولا هم قروها ولا شافوها في الفضائيات على الاقمار الصناعيه ان هي جايه في الهواء فهم شافوها وتستنوها؟ ما كانش فيه الكلام ده. طيب هنفترض ان هي عرفوا ان دي راس الحسين، طب تيجي مصر ليه؟ له مين في مصر ان شاء الله عشان يجي له؟ ما هو جده النبي مدفون في المدينه، وامه السيده فاطمه هناك، وابوه علي بن ابي طالب هناك، يجي مين هنا ان شاء الله؟ ماشي يا عم، هنفترض بقى، انا برضو همشي معاك في الجنان ده وهفترض ان هو جت هنا مصر. جت هنا مصر، المكان بقى اللي هو فيه ده، اشمعنى المكان ده تحديدا اللي هو قدام المسجد الازهر اللي هي نزلت فيه، اشمعنى نزلت في المكان ده ليه تحديدا بقى؟ يقول لك اصلا نزلت في البيت اللي هي بتاع ام الغلام. يعني ايه بقى ام الغلام؟ يقول لك اصل كان في واحده ست، ها، بعدين كانت فوق اتلاقت راس الحسين جت، فاول ما عرفت انها راس الحسين عملت ايه؟ كان جنبها ولد ابنها، وفجاه خلي بالك فجاه راحوا طرقوا عليها الباب، اللي هما مين بقى؟ المطاردين لراس الحسين، جم من العراق، هي جايه طايره، الراس جايه طايره، وهما جايين راكبين الخيل، ازاي مشوا بنفس السرعه مش عارف، ازاي سرعه الخيل بقت بنفس سرعه الطيران؟ يا اخي ده انت لما بتيجي تسافر بالطيران للسعوديه عشان تعمل عمره، هو زي الطيران زي البر زي البحر بنفس السرعه؟ ازاي الناس كانت راكبه خيول وكانت جايه بنفس السرعه؟ لا هي لسه اول ما الراس نزلت البيت او الدار لقيت الباب بيخبط، فعرفت ان هما كانوا جايين عايزين ايه؟ راس الحسين. تقوم تعمل ايه بقى الملهمه دي؟ راحت شد ابنها من جنبها، راحت جايبه السكينه دبحاء، خدت راسه ادتها لهم، قالت لهم دي راس الحسين. هما بقى فجاه بقدره قادر شافوا راس الواد بقت راس الحسين، خدوها وسكتوا. طب انا برضو هفترض انا هتجنن زي المجانين ما هما متجننين. ها؟ الكلام ده بقاله الاف السنين، ده بيعقب عليه الوضع. طب اصبر انت عليا شويه وارد عليك. حاضر حاضر خلاص كده. فالراس جت هنا، هسال سؤال، فين عاطفه الامومه ان الست تذبح ابنها؟ فين؟ ايش عرفها ان دي راس الحسين؟ طب يا عم انا هفترض ان الحكايه البطله دي كلها انها صح جدلا برضه، هفترض انها صح واتدفن في راس الحسين، ايه بقى المطلوب نعمله؟ نعمل بقى عليه مسجد، ونعمل عليه ضريح، ونطوف حواليه، ونعمل مولد. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري: الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يا اخي ده انتوا ما حصلتوش الجن، لما الجن بيقولوا في سوره الجن: وان المساجد لله فايه فلا تدعوا مع الله احدا. طب تيجي ازاي دي؟ يعني الجن طلعوا احسن منكم؟ حضرتك بقى بتقول لي دلوقتي ان الكلام ده من الاف السنين، والازهر شايف دوت وساكت عليه، وشايف ما اعرفش ايه او ما يعرفش الكلام ده او كده، صح؟ ما حدش بيعاقب. مين قال لك ان ما حدش عاقب عليه؟ انت بقى عشان انت ما سمعتش ما حصلش. لا، يبقى انت حضرتك ما سمعتش، يبقى الغلط مش عليهم هم، الغلط عليك انت، ان انت اللي ما سمعتش، لكن هم اتكلموا. ارجع لكتاب راس الحسين. ما انا بقول لك انا هريحك بقى، بدل ما انت ما سمعتش انا هدلك، وارجع واقرا واعرف. ارجع لكتاب التذكره في احكام في امور الدنيا واحوال الاخره للامام القرطبي، وارجع لكتاب البدايه والنهايه لابن كثير، وارجع لكتاب راس الحسين لشيخ الاسلام ابن تيميه، ارجع لكتب التاريخ وكتب السير، وانت تعرف اي كتاب، اي كتاب هيقع في ايدك هتلاقي فيه الخبر ده. يبقى هي المشكلة في ايه؟ ايه؟ حاطين في قلبي ايه؟ ما انا بسألك بقى، اسألهم هم بقى، هم حاطين ايه اللي جوه؟ ايه بقى اللي هم حاطينه جوه؟ هو ده السؤال. ما هم جاوبوا وقالوا، قالوا ان راس الحسين مش موجودة هنا. نعم؟ مين؟ اللي هم مين؟ مثل لي، اديني واحد. بيدي فين بقى؟ حلو، وبعدين؟ ايه بقى المطلوب مني انا؟ لا، احب اقول لك بقى ان انا رحت كمان حتى منطقة الازهر، وسألت الناس اللي في منطقة الازهر، فوجئت لقيتهم قالوا لي ان المسجد الازهر نفسه في قبور كمان في داخله. سبعة. قيل خمسة وقيل سبعة. ماشي، ما احنا برضو المهم عندنا دلوقتي احنا مرجوعنا لمين؟ مرجوعنا لمين دلوقتي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ يؤخذ منه انهي علم بالظبط؟ اللي هو انهي علم بالظبط برضو؟ الذي يوافق ما جاء في القرآن والسنة، وما لم يوافق القرآن والسنة يرد. ما انا بقول لحضرتك اهو، ما جاء يوافق الكتاب والسنة نأخذه من اي انسان على العين والراس، وما خالف الكتاب والسنة فمردود على صاحبه لا نعمل به. النبي قال كده، قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هتقول لي: طب أصل ده فلان ده عالم. هقول لك ما ربنا قال برضو إيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بقى إله مين؟ هواه. وأضله الله على علم. أما كلم من لك الآية. طيب، وأضله الله على علم، فممكن يبقى إنسان عنده علم بس ضل، فيش مشكلة. الناس عقبت، والله الناس عقبت، وعلماء الازهر كتير عقبوا. بس الناس مفيش فايده بالناس، دي مشكله بالناس، اللي هي مقتنعين ان ده هم ده صح. ايه حكمه؟ جميل. شوف حضرتك بتقول لي ايه، اصل الكلام ده من الاف السنين. اقول لك نفس كلمه المشركين قالوا جملتك دي برضه، لما سيدنا ابراهيم قال لهم. طب اصبر عليا اما افهمك. اما جه النبي صلى الله عليه وسلم عقب على المشركين اللي بيعبدوا الاصنام، وسيدنا ابراهيم عقب على قومه لما كانوا بيعبدوا الاصنام، فقالوا له ايه؟ كذلك وجدنا اباءنا. احنا طلعنا لقيناها من الاف السنين كده، مش دي نفس الجمله اللي ربنا قالها في القران؟ هي هي. انا بتكلم الجمله بتاعتنا احنا في الاسلام، ما بتكلمش جمله المشركين. طب ما ربنا حكاها لنا في الاسلام ليه؟ طيب بص يا حاج، الصح ايه بقى اللي النبي قاله؟ قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى الإسلام ما فيهوش إيه؟ مسجد مع قبر، كما قال الشافعي لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. ده الخلاصة، ده كلام النبي. إيه اللي عاجبه كلام النبي يمشي عليه، إيه اللي مش عاجبه كلام النبي يمشي ورا الشيخ اللي بيمشي ورا. بس دي طريقة النبي، كل هذه سبيلي، هو دي سبيل النبي، ده طريقه. اللي بيدور على طريق تاني، الطرق كتير، لأن ربنا قال إيه؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سيبكوا بقى من طريقة فلان وفلان وفلان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ده كلام ربنا. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الشرك، بريء من المشركين، بريء من المشركين قديما وفي عصره وحديثا بعد موته صلى الله عليه وسلم، بريء من كل مظاهر الشرك وألفاظ الشرك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم واحد جه في يوم من الأيام بيقول له ما شاء الله يا رسول الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ غاضب واحمر وجهه وقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. الله، طب ما الراجل ما قالش حاجة يعني، ده قال ايه؟ ما شاء الله وشئت. فالنبي قال له لا، ما تقولش وشئت، قول ايه؟ ثم شئت. طب هتفرق ايه ثم عن الواو؟ قال لك بس شوف النبي، خلي بالك النبي قال لك لا، اصل حرف الواو ده يبقى معناها كأن زي ما ربنا بيشاء انا بشاء، يبقى احنا الاثنين تساوينا ببعض، ما ينفعش. انما اقول ما شاء الله ثم شئت، يبقى ربنا ما شئته اولا ثم انا اجي بعد ربنا. فهمت المقصود ايه؟ يبقى النبي كان بيركز كمان على الايه؟ على الحرف، لان حرف ممكن يضيع انسان، حرف ممكن يوقعك في الشرك. فالمقصود براءة النبي صلى الله عليه وسلم من شرك المشركين الذين يرون أن مع الله الحق إلها آخر أو آلهة أخرى يقصدونها من دون الله أو مع الله كالأولياء والصالحين وآل بيت النبي الطاهرين، فيطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع ودفع المخاطر ورد الغائب وشفاء المريض وكل ما لا يطلب إلا من الله طلبوه من هؤلاء المخلوقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء جميعا إنني بريء مما تشركون. النبي قال ايه؟ انني بريء مما تشركون. خلي بقى، طب انا هسال سؤال، طب اللي بيطوفوا حوالين، يا عم انا هفترض ان هو ماشي خلاص جدا ان الحسين رضي الله عنه وارضاه مدفون هنا، هو بقى بنفسه براسه بجسمه، بيروحوا بقى بيتمسحوا في المقصوره الفضي ولا الذهبي دي ليه؟ هي دي فيها بركه؟ طب هو الحسين هو اللي بناها؟ طب انت بتتمسح فيها بمناسبه ايه؟ طب هي هتعمل لك ايه؟ دي حته حديد. انا بقول مثلا يعني، ما انا بكلمك بقى، انا بتكلم يعني ايه من باب جدلا بس يعني. نعم. اهي دي مصيبه، اهي دي مصيبه جمعت معاها 60 مصيبه. هقول لك ازاي. الحمد لله. اثبت لك بقى ان اللي انت قلتها دي مصيبة وجرى حواليها 60 مصيبة. ازاي بقى؟ كون ان هما يجتمعوا ويجيبوا حافلة اتوبيس يعني ولا عربية سيارة ويجوا مثلا من اقصى الصعيد علشان يجوا فين لمحافظة القاهرة يزوروا الحسين وكده. ماشي حاضر كده، ركز بقى معايا. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. هما بمناسبة ايه شدوا الرحال؟ يبقى خلفوا الحديث ده، هذه مصيبة لوحدي خلاص. ثانيا واحد فيهم اللي عمل المعصية دي جمع اللي حواليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم من عمل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال ومن عمل ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وربنا سبحانه وتعالى قال عن قابيل وهابيل، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى كل اللي بيقتل حد بيتحط في ميزان سيئات مين؟ الذي قتل أخاه من ابني آدم. هو لم يثبت يعني أن ده اسمه قابيل وده اسمه هابيل. المهم يعني عرفا أنه ده قابيل وده هابيل، خلاص كده. فالقابيل بسبب أنه أول من سن القتل، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، كل مقتول لابن آدم الأول كفل من دمه. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، خلاص كده. فكل دول فالراجل بقى اللي جمع الناس دي كلها، كل دول فين؟ في ميزان سيئاته. ادي مصيبه تانية عليه، خلاص. زائد بقى ان هم راحوا دعوا غير الله، ودعاء غير الله شرك، لان ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، والدعاء بما انه هو العباده فالدعاء العباده تكون لمين؟ لا تصرف الا لله، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد اشرك، وقع في الشرك بالله. ادي مصيبه ثالثه، أنا ممكن أعدهم لك 60 مصيبة دلوقتي. نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أحبتي في الله، هؤلاء جميعا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنني بريء مما تشركون. ويقول الله تعالى أيضا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من التوسلات على أعتاب الحسين والبدوي والسيدة زينب والسيدة عائشة والدسوقي والجيلاني والسيدة نفيسة وغيرهم بقى وغيرهم. الله عز وجل ورسوله بريئان من دعاء هؤلاء وغيرهم، بريئان من الحلف بهم وبغيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. كذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن شابه المشركين أو خالطهم أو جاورهم. يعني النبي بريء من اللي بيتشبه بالكفار أو اللي يعيش مع الكفار أو اللي يخالط الكفار، النبي بريء منه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. اليهود لما بيسلموا على بعض يسلموا ازاي؟ كده بالصوابع. وتسليم النصارى الإشارة بالكف، فانت يا حبيبي لا تسلم لا كده ولا كده، انما ليك طريقه معينه في الاسلام اللي هي ايه؟ السلام عليكم. ما هو احنا قلنا هما ده كلام النبي، ده مش كلام انا، هو كلام انا جايبه من كلام ابويا ولا كلامي من جيبي ولا من كيسي، كلام النبي. قال اليهود بيشاوروا بايه؟ بالاشاره، بصبعينهم كده بصوابع. وعلى فكره في ممثل من الممثلين ما فيش داعي لذكر اسمه دايما يشاور بصوابع يحيي كده بالإشارة، خلاص دي إشارة اليهود. النصارى بالكف، المسلمين السلام عليكم باللسان. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. واحد مسلم عايش في دولة كفار عايش معهم وعجوا العيشة هناك، النبي قال أنا بريء منه. قالوا يا رسول الله لما؟ ليه بقى؟ قال لا تراءى نارهما. يعني ايه؟ قديما ما كانش فيه بقى المصابيح الكهربائيه دي كلها اللي منوره الشوارع والمناطق السكنيه وغيرها. فكان ايه اللي بيحصل؟ الناس لما يكونوا عايزين في الليل في الظلام يعملوا ايه؟ يشعلوا نار، خلاص كده. طيب لو واحد في الظلام في الصحراء الشاسعه الكبيره الواسعه واحد اشعل نار، على بعد قد ايه الناس تشوفه؟ مسافة كبيرة جدا. طيب تخيل بقى لو هو اشعل نار وعلى رأس جبل، ها الكل هيشوفه، صح كده؟ المسافة بعيدة جدا جدا. النبي قال لك ايه بقى؟ لما يكون مسلم اشعل نار علشان يعني يعني يشعر بالدفء بهذه النار مثلا. فالاصل ان هو لو شاف نار بتاعت واحد مثلا مشرك، اي اشعل النار دي وجالس يتدفأ مثلا بها، المسلم يبعد على قد ما يقدر بحيث ان النار ده ما تكونش مضيئة النار ده، يعني لا ده يشوفه ولا ده يشوفه، يعني ابعد عنه. دي ده كلام النبي مش كلام ابويا يعني. خلاص. ومن البراءة من جميع احوال المشركين قول الله رب العالمين: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. واضحه اهي. الانسان المسلم يكون ايه؟ بريء تماما من احنا عايزين نتعلم عقيده الولاء والبراء، اللي لا حد فاهم حاجه عنها ولا عارف حاجه عنها، ويمكن كتير منكم لسه اول مره يسمعها. عقيده الولاء والبراء دي من عقيده المسلمين على فكره. باختصار ببساطه جدا يعني توالي وتحب وتعاون وتناصر كل من هو على هذا الدين، وتعادي كل من عاد الدين. خلي بالك انا بقول كل من عاد، لكن واحد كافر مشرك يهودي نصراني كذا كذا لم يعاديك، خلاص لا تعاديه. الاصل فيك انك لا تعادي، لان ربنا قال كده، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طالما لا يقاتلك في الدين ايه؟ خلاص اتعامل معاه بود، مفيش مشكله. ببر، عفوا، في فرق بين الود والبر برضه، في فرق بين الود والبر. الود بالقلب والبر بالبدن. الود بالقلب والبر بالبدن يعني ايه؟ يعني انت يحرم عليك انك تحبه، ما ينفعش تحبه نهائي، تأثم، لكن تعامله بالحسنى، ما تظلموش. افهم الفرق، افهم الفرق. ربنا قال ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان ايه؟ ان تبروهم. يبقى تعاملوا بالايه؟ بالبر. يبقى المعامله معامله حسن، لا يسيء اليك فانت ممنوع انك تسيء اليه. خلاص كده؟ لكن ما تحبوش، لان الحب والبغض فين؟ في الله. اذا كنت انا ما احبش اخويا المسلم اللي هو مسلم زيه لما بيعصي ربنا، ما بحبوش، ما بحبش في جانب المعصيه، لكن بحبه ان هو مسلم، فلما يبطل معصيه احب فيه الطاعه. فهمت قصدي؟ يعني انا ممكن اكون انت كمسلم بحبك، بس انت بترتكب معصيه معينه، فانا بكره فيك المعصيه دي، لكن بحبك انت. فهمتني قصدي ايه؟ عشان انت مسلم موحد بالله. خلاص كده؟ فما ينفعش ان انا احب غير المسلم، ما تنفعش خالص. إذا كان من تشبه بقوم حشر معهم، فما بالك بقى باللي بيحبهم؟ يعني مجرد التشبه بس، إنك تتشبه بيه تبقى معاه، أمال لما تحبه يحصل إيه؟ فهمت عايز أقول لك إيه؟ يبقى أنت مأمور بألا تحبهم، لكن في نفس الوقت مأمور بإيه؟ بأن تحسن إليهم ولا تسيء إليهم. خلاص كده؟ يبقى مش معنى إن أنا ما بحبوش يبقى إن أنا هظلمه، لا، لا يحق لك. المقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا براءته صلى الله عليه وسلم من الشرك والمشركين. ثانيا براءته صلى الله عليه وسلم من معصية العصاة. براءته من معصية العصاة. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى دول متبعينه اللي هم الطائعين يعني. فإن عصوك، هنا بقى هيقعوا في المعصية اهو، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يبقى أنا بريء من معصية العاصي، لكن مش بريء منه هو نفسه لأنه هو مسلم. خلاص كده؟ قال ابن كثير رحمه الله: أمره الله عز وجل أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. ومن براءته في السنة المطهرة قوله فيما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه، وأنا منه بريء. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيلقاني فيكون معي. بس الكلام ده لما يكونوا أمراء وانت بتعاونهم في معصية بقى النبي بريء منك ساعتها. وقوله ومن آمن رجلا على دمه، اللي يأمن إنسان على دمه، فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سلام لو الكفار يسمعوا الكلام ده ويفهموا، يا ريت الكفار يفهموا كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول ايه، بيقول ومن أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني النبي بيقول لو واحد مسلم أمن واحد كافر على نفسه وغدر بيه وقتله، النبي بيقول أنا بريء من المسلم مع إن المقتول كافر. شفت هو ده الإسلام؟ زي السياح، يكون واحد سائح، سياح جايين بقى مصر، الساحر ده كافر أصلا هو مش مسلم خلاص، فهو جاي مصر، لو واحد اعتدى عليه النبي بريء منه. ولحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الست اللي لما يموت لها ميت تشق هدومها النبي بريء منها، اللي تصرخ وتولول بريء منها، اللي تلطم خدها بريء منها وهكذا، اللي تحلق شعرها زي بعض كرة الصعيد وغيرهم أو تشيل تراب وتحط على دماغها برضو النبي إيه؟ لأن دي كلها أفعال إيه أصلا؟ أفعال جاهلية، أفعال المشركين. يعني هي لما عملت فعل زي المشركين النبي تبرأ من، أمال بقى لما تشرك يحصل إيه؟ يعني هي بس عشان عملت فعل زيهم، بس هي مش بتحب المشركين صح؟ يعني هسألك سؤال، أنت معقول تسأل واحد مش مسلم تقول له هو بيعمل حاجة من أعمال المشركين مثلا بيقلدهم، تقول له طب أنت بتقلدهم في الحاجة دي، هو أنت بتحبهم؟ يقول لك لا طبعا ما بحبهمش، مع إنه قلدهم. يعني هو هنا نقصه جانب الايه؟ الحب، بس هو عمل جانب الايه؟ التقليد. النبي بريء منه على جانب التقليد، امال بقى لو عمل ده وحبهم كمان يحصل فيه ايه؟ فهمت؟ وهذه كلها معاصي تأتي بها النساء عند نزول المصيبة. فساق ابو موسى هذا الحديث لانه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته من اهله، فلم يستطع ان يرد عليها شيئا، فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر الصالقة يعني التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين المهملة، يعني يقال سالقة او يقال صالقة يعني بالسين او بالصاد. ومنه قوله سلقوكم بألسنة حداد، يعني صوتهم عالي. والسلق هو ضرب الوجه تلطم يعني، ورفع الصوت أشهر في كلمة السلق. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجيب يعني فتحة الجلباب لما بتخرج منها رأس المرأة يعني. وقال ابن حجر أي ليس من أهل سنتنا وليس من أهل طريقاتنا، عشان برضو بعض جماعة التكفير والهجرة لو سمعوا الكلام ده ولا حد من المكفراتية سمع الكلام ده يقول لك اه طب ما انت بتقول يا شيخ ليس منا، يبقى معناه انه ايه بقى؟ انه كافر، خد الكارت الاحمر وطلع بره. لا انا ما قلتش انه كافر يعني كافر مخرج من الملة، لا يعني ليس منا يعني ليس على طريقتنا وليس على سنتنا سنة المسلمين وليس على هدينا هدي المسلمين، لكن هو في النهاية برضو ايه؟ مسلم، ما خرجش بره دائرة الاسلام يعني. فالمعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصل الدين. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري، وأصل البراءة الانفصال عن الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا، يعني النبي لا يدخله معه في شفاعته. وقيل أنا بريء، يعني من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، يعني يبقى النبي بريء منه في اللحظة اللي هو بيعملها دي، لكن بعد كده بيرجع تاني الإسلام. فهمت المعنى ايه ولا وضح اكتر؟ يعني انسان واحدة متلها واحد زوجها مثلا، فعمالة تعمل ايه؟ تصرخ وتلطم وتشق جيوبها وتصوت وتعمل، اللحظة دي النبي بريء منها في اللحظة دي، لكن بعد كده خلاص رجعت لإسلامها تاني. فلم يرد نفيه عن الإسلام. فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. يعني إيه؟ يعني لو قلنا له ده حرام قال لك لا هو حلال، خلاص ده ربنا بيكره دوت ورسوله يقول لك لا هو ما بيكرهوش ولا حاجة. انت فاهم قصدي ايه؟ طب بطل اللي بتعمله ده، يقول لك لا مش هبطل واستمر في كده، خلاص ده كده بقى خرج بقى، ده خد الكارت الاحمر ده. فهمت قصدي ايه؟ ومما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه حيث قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده. يعني ايه؟ اللي بيفسد الزوجة على زوجها او يفسد الخادم على سيده، النبي قال ايه؟ انا بريء منه، ليس منا. وحديث ابي سعيد الخدري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. طب افرض واحد ما بيعرفش ان هو يقرأ كده، لا يبقى ليس على طريقتنا، يعني ما خرجش بره دائرة الاسلام. وخبب المرأة على زوجها يعني أفسدها عليه، وكذا أفسد العبد على سيده. والتغني بالقرآن يعني قراءته مع إعطاء كل حرف حقه من المخرج والصفة والمد والغنة والقلقلة وأحكام التجويد يعني. لكن افرض واحد مثلا مش حافظ يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طب ما هيقرأها ماشي. انت فاهم قصدي ايه؟ المهم ان هو ما يكونش فيه لحن ايه جلي، يعني ما يجيش يقول ايه صراط الذين أنعمت عليهم، يوم يقول صراط الذين أنعمت عليه، ما ينفعش. ده لو قاله وهو معتقد معناه يكفر على طول، إنما لو قاله وهو مش فاهم يعلم. فهمت المقصود إيه؟ يعني مثلا بدل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم قال صراط الذين، بدل ما هي بالذال قالها بالزاي، أهي ماشية. أنت فاهم قصدي إيه؟ على قده يعني. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. قال النووي: مذهب أهل السنة الفقهاء من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله، يعني هم لا يرى أن هذا حلال يعني، فهو عاص ولا يكفر بذلك. فإن استحله شاف انه حلال بقى انه يمسك السلاح على المسلمين ويقتل فيهم فقد كفر. فاما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. يعني خلاصة الكلام، لو انسان رفع حديدة على واحد مسلم، رفع حديدة على مسلم او رفع عليه سلاح، في الحالة دي لو كان هو شايف انه بيعمل كده حلال يبقى كده كفر، لو شايف ان هو كده عارف ان ده حرام بس هو كده عمل معصية فبنقول له يبقى انت كده مش على طريقة ولا سنة المسلم، يبقى ما خرجتش بره دائرة الاسلام يعني. فين المقصود؟ يبقى الحديث يؤول ان كان هو ايه غير مستحل، وان كان مستحل فلا يؤول وانما يعمل ظاهر الحديث فيه. وفي رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال: من حمل السلاح علينا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فبالصلاة على النبي بقى، لو احنا خدنا الحديث دوت على ظاهره من غشنا فليس منا يعني خرج برا دائرة الاسلام، يبقى ان شاء الله مفيش ولا واحد مسلم من البياعين الا من رحم ربي. فهمت قصدي ايه؟ ما هي كده صح ولا لا؟ فنسأل الله العافية والسلامة. خلي بالك انا استثنيت وقلت الا من رحم ربي عشان ما تجيش واحد يلبسني في حيطه يقول لك ده كفرهم كله. اه مثلا انا عارف في ناس كده اخلاقها اخلاق ذباب، شفت الذبابه كده تدور على القذر فتقف عليه، هو كده يقعد يدور على اي حاجه عشان يقف عليه. المهم، واعظم براءه للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل ان يموت بخمس، 5 ايام النبي تبرأ صلى الله عليه وسلم، حيث تبرأ من اهل الغلو فيه وفي اهل بيته، الكاذبين في حبهم له، المتخذين المساجد على قبور آل بيته. أكررها تاني، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس من أهل الغلو فيه، مع أن هو قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني ما تزودوهاش فيا قوي، يعني زي الجهلة اللي لما يجي يأذن يوم يقول لك إيه، يا نور عرش الله، يا أول خلق، يا حبيبي النبي لا هو أول خلق الله ولا هو نور عرش الله، ده هو زي ما ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، خليته نور إزاي بقى، نور عرش الله إزاي، هو بشر والبشر كلهم ولاد آدم، وآدم من طين يبقى كلنا من طين، خليته بقى إزاي هو نور العرش. ما هو النبي قال لا اوعى تعمل دي، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس تبرأ من أهل الغلو فيه وفي أهل بيته، الكاذبين في حبهم له، المتخذين المساجد على قبور آل بيته. هما كذابين، يقول لك احنا بنحب النبي والسنة ما بيحبوش النبي، والله كذابين. عارف ليه؟ طب اقسم بالله العظيم كذابين. لا، اللي بيقولوا ان بيقولوا ان السنية ما بيحبوش النبي، وبيقولوا ان هما اللي بيحبوا النبي زي المتصوفة وغيره. اقول لك كذابين ليه؟ طب هو بيحب النبي؟ طب هو ملتحي زي النبي؟ لا، اكترهم تلاقيهم ايه؟ ماسح. صحيح من الطرائف، واحد بيسألني يقول لي ايه؟ هو انت مطلق لحيتك ليه؟ قلت له وانت مربي مطلق حجبك اللي على عينيك ليه؟ فاستغرب قوي. قال لي ايه؟ هو حجب بيطلع لوحده. قلت له ما هي اللحية بتطلع لوحدها عشان انا راجل. فده فطرة يا حبيبي، هي دي محتاجة خلاص، يعني مش محتاجة دي تعليم، يعني انت بيطلع لك حاجب ليه؟ هي دي الفطرة، وانا بيطلع لي لحية دي الفطرة عشان انا راجل. انت بقى مين؟ ما عرفكش. فقلت له انت ماليش علاقة بيه، ما حدش يزعل منه. والله انا بحبكم في الله، انا كل ده بقوله والله العظيم عشان نفسي تتبعوا النبي مش اكتر من كده. المهم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اصل انا بقول كده عشان خايف عليكم، خايف تيجي عند حوض النبي كده يوم القيامه تلاقي الناس بتشرب وتيجي تقول له عايز اشرب، يقول لك انت ما اتبعتنيش، انا ما اعرفكش، انت مين؟ انا خايف عليك من دي. فالمقصود، فهم بقى بيقول لك احنا بنحب النبي وبنحب اهل بيت النبي. طب يا عم الحاج اللي تحب النبي، انت بقى اتبعت النبي في شكله، في هيئته، في لبسه، عرفت سيرته، حفظت اسمائه، والله لو سالتهم على اسماء النبي ما يعرفوه، بحلف لك بالله. تعرف حافظ كم حديث ليه؟ ولا الهوى، هو بس حافظ لك كام حديث، وما يا ريتهم صحاحات، بس هو حافظهم بيشتغل بيهم. اه يقول لك مثلا ايه، اذا ضاقت الصدور فعليكم بزياره القبور، ده مش حديث عن الرسول. وبعدين يقول لك ايه، قال صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. كذاب والله، النبي ما قالش كده. ازاي النبي يقول قبري وهو لسه عايش؟ هو النبي قال بين بيتي ومنبري، هو بقى حولها ان هي قبري، سبحان الله. ما هي كده. فالمقصود يعني، فعن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ده كلام النبي قبل ما يموت. حديث صحيح مسلم برقم 1216 عشان ترجع له. وقال النووي إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ أي إني أمتنع من هذا وأنكره، ومعنى الخليل يعني المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، وقيل هو مشتق من الخلة وهي الحاجة، وقيل الخلة وهي تخلل المودة في القلب، يعني يسمى خليل لأن المودة والحب تخلل في القلب. فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. وقيل الخليل من لا يتسع القلب لغيره، فالنبي بيقول أنا قلبي بس كان لربنا مش لحد تاني، ولو كنت هتخذ حد تاني كان يبقى أولى بكده، بقى أبو بكر حماية وأبو زوجتي وصاحبي وأول من آمن بي وأول من صدق بي كان هو أولى بقى. فهمت قصدي إيه؟ المهم ان النبي قبل ما يموت بخمس ايام حذر من ايه؟ من القبور. وكذا ما صح عن رويفع انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته، اللي يضفر اللحية ها يعني فيها عقدة، ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو بعد ما يقضي حاجته بدل ما يستعمل منديل كلينكس مثلا او مناديل ورقية او قطعة من القماش او مية او حجر او غيرها، استعمل عظم، والنبي نهانا عن استعمال العظم في ايه؟ في الاستنجاء. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان العظم ده العظم، عظمة فرخة، دجاجة، عظمة بط، أوز، عظمة بقرة، جاموسة، غنم، العظم ده بعد انت ما بتاكل لحمة اللي عليه ربنا بيكسيه لحم تاني والجن بياكله، فما ينفعش ان انت تستنجي بيه فيبقى فيه نجاسة، فالجن المسلم ما ياكلش حاجة نجاسة لان الجن المسلم زي الانس المسلم ممنوع عن النجاسات. خلاص؟ وما ينفعش بتعمل ضفيرة في اللحية بتاعتك زي المشركين وابو لهب وابو جهل ما كانوا بيعملوا. خلاص؟ وزي ما الكفار والمشركين بيعملوا النهاردة بتوع المصارعة ومش عارف بتوع ايه كده كمان برضو ممثلين وافلام والكلام ده. قال الخطابي عقد اللحية يفسر على وجهين، احدهما كانوا يفعلونه في الحرب وذلك من ذي اهل الاعاجم تكبرا وعجبا، والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل التأنيث وتقليد وترا يعني جعله قلادة في عنقه او عنق دابته. يعني برضو يفسر على معنى كمان ان بعض الناس بيستعملوا بعض الكريمات وبعض المواد الكيماوية بحيث ان ما تطلعلوش لحية عشان يوفر بقى، مش كل شوية يجيب موس علاقة ويحلق يخليها ممسوحة على طول. خلاص؟ فده برضو من ضمن المعاني. او وتر يمسك القوس كده القوس بدل ما يضعه على كتفه ويصطاد بيه، لا بيعلقه فين؟ في رقبته، او يعلقه في رقبة الدواب. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلق قلادة ووضعها في عنقه، ودي بقى قيس عليها كتير بقى، زي ايه بقى؟ اللي بيعلق خرزة زرقاء، اللي بيعلق خمسة وخميسة، اللي بيعلق معرفش ايه، الحاجات دي كلها، كل ده ايه؟ ها؟ لا ده اللي الراجل اللي بيلبس، قصدي اللي بيلبس سلسلة ده، ده سيبك انت بقى من انها قلادة، ده مش عارف يعني. انا اعرف حاجة واحدة بس اللي بيتحط فيها السلسلة وبنجرها منها، عارفينه انتوا طبعا، اللي راعي الغنم بيستعمله في راعي الغنم معاه، الكلب اعزكم الله. انما راجل اسمه راجل بيلبس سلسلة، بمناسبة يعني ايش جاب السلسلة للراجل؟ فاحنا بنتكلم عن الرجالة، ملناش دعوة بالصنف التاني ده. فكيف بقى بمن يصرخ على أعتاب الأموات طالبا منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات؟ إذا النبي اتبرأ من اللي بيعلق خرزة عشان دي بتدخله في قصة الشرك، ومال بقى اللي بيروح للميت نفسه يقول له اعمل لي كذا وشلها يا سيدي فلان لو ابني نجي هذبح لك عجل؟ العجل، مع احترامنا للعجل برضه. ومن براءاتها ايضا، خلي بالك انا كده مش بسب ولا حاجه، ده انا بوصفه. وفي فرق بين السب والوصف. اصل ربنا قال ايه؟ ربنا قال ايه؟ اولئك كالانعام بل هم اضل، يعني دول زي البهائم؟ لا، ده دول اكتر من البهائم. ما هو شركه. ومن براءته ايضا صلى الله عليه وسلم ما حدث من بعض الصحابه على سبيل الجور في الحكم، فقد روى البخاري بسنده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمه، قبيله اسمها بني جزيمه، فدعاهم خالد بن الوليد الى الاسلام، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. ركز بقى معايا عشان ايه تفهم الكلام صح، عشان بعض الصحفيين الجهلة برضو. انا نفسي افهم ازاي يبقى صحفي مع انه جاهل، بس الظاهر ان الصحافة بقت للجهلة اكتر. هو اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طلع بعض الصحفيين عمل مقال في جريدة من الصحف ان خالد بن الوليد رجل دموي وبيقتل في الداس. يا عم جبتها منين دي؟ جاب الحديث اللي بين ايدينا ده. بس هو عشان فهمه سقيم، مريض ما بيفهمش، غبي ما بيفهمش، ففهمه على مزاجه هو. مش يرجع بقى لعلماء الحديث يشوف الحديث ايه قصته، لا، هو مع نفسه. خلاص كده؟ عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. اللي شيخه كتابه غلطاته تبقى اكتر، مش هيفهم. اديك مثال، مجموعة من الشباب راحوا في يوم من الايام للشيخ محمد حسان وقالوا له يا شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد؟ فقال لهم اه. بيبصوا لبعض كده ويستغربوا والشيخ مش فاهم فيه ايه، فراح لهم هو في ايه الموضوع؟ قالوا له اصل احنا رحنا امبارح بالامس لفلان صاحبنا ده فعزمنا على العشاء، فجاب لنا ملوخيه ورز وليه خروف، الدهن بتاع الخروف. خلاص كده؟ وبقينا واحنا بناكل يقطع من ليه الخروف الدهن ده ويدينا، فاكلنا اول مره، بعد كده بطننا بدات توجعنا، فبقى يقطع ويدينا، نقول له لا شكرا. نقول لهم ازاي؟ امال سنيه ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد، واحنا سنيه المفروض نمشي على كلام النبي. فقالوا له صلى الله عليه وسلم، وخدوا الدهن وكلوا. كل ما ياخدوا الدهن ايه؟ ما يردوا، مش قادرين يردوا الدهن لان خلاص الحديث قال كده. فصحوا عيانين بقى وبطنهم مشيت وجالهم اسهال وبقوا في بلاوي. راحوا يشتكوا للشيخ يقولوا له عايزين نعرف الحديث ده صح ولا مش صح، ليكون مش صحيح. اصل النبي عمره ما هيقول لنا حاجه وتضرنا في الاخر، اكيد في حاجه مش طبيعيه. فقال لهم يا جماعه الدهن في اللغه هنا في الحديث معناها الطيب، يعني لو حد بيديك مسك او يديك ريحة ما تردهاش يا ابني، هو ده معنى الدهن في الحديث. هو بقى البي فهمه ايه؟ الدهن. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ ليه؟ اصله ما فيش شيخ فهم، هو مع نفسه قراها في الكتاب. ففي ناس كده يقرا وخلاص. المهم بقى، فالجاهل الجهول المجهال الجهال الجاهل ده بصيغ المبالغة الخمسة، الصحفي ده اللي نشر الحديث دوت وقعد بقى يقول لك ده خالد بن الوليد دموي مش دموي، هو مش فاهم هو اصلا يعني ايه كلمة سبق في اللغة، يعني ترك ملة ابائه واجداده، ترك دين ابائه واجداده، ده معنى ايه سبق؟ يعني خرج من الايه؟ من الملة اللي كان عليها اباؤه واجداده. خلاص كده؟ فبقت عرفا عرفا كلمة سبق دي يعني معناها ايه؟ كفر. معنى كلمة سبق يعني ايه؟ ده عرفا. اديك مثال عشان تفهم يعني ايه عرفا ولغة. يعني احنا صوابعك ايه في ايديك؟ الصوابع. خلاص؟ بعد الصوابع ده اسمه ايه؟ ها؟ الكف. خلاص كده؟ بعد الكف في مفصل، وبعدين عظمة الساعد، وبعدين مفصل، وبعدين عظمة العضد. المفصل اللي ما بين الساعد والعضد ده احنا بنسميه ايه؟ الكوع. صح كده؟ عارف ان ده اسمه مرفق، ما اسموش كوع، ده اسمه مرفق، لان ربنا قال ايه؟ واغسلوا بأيديكم إلى المرافق، يبقى ده المرفق، فإحنا بنسميه الجوع، يبقى هو عرفا الجوع. بس فين بقى الجوع اللي هو ده اللي هو ما بين الكف والساعد؟ خلاص كده. يبقى عرفا، عرفا بلاش دي، في رجليك يا عم، في رجليك العظمتين اللي في الجنب دول، العظمتين اللي في الجنب اللي هما الفاصل ما بين عظمة الساق وعظمة الكف القدم، العظمتين دول اللي انتوا بتسموهم بز الرجل، دول اسمهم بز الرجل صح؟ من ورا بقى اخر الرجل من ورا خالص من تحت من الخلف دي اسمها ايه؟ الكعب. غلط، ده عرفا اسمها الكعب لكن هي في اللغة اسمها العقب. مين بقى الكعب؟ اللي هو بز الرجل. يبقى العرف حاجة واللغة حاجة تانية. فهو اصلا لغة صبأت يعني تركت ايه؟ ملة ابائي واجدادي. خلاص كده. عرفا معناها ايه؟ كفرت. فهو قصده كفرت بالاباء والاجداد، بس بقت تتفهم انها كفرت يعني كفرت بكل. سيدنا خالد بن الوليد راح لقبيلة جزيمة بيقول لهم ادخلوا الاسلام، قالوا له احنا صبأنا. هو فهمها ايه بقى؟ يعني كفرنا يعني مش هنخش الاسلام. فقال خلاص انا بدعوهم للاسلام مش راضيين، فراح ما قتل، دخل بقى معهم في الحرب. قتلوهم، هم كانوا يقصدوا ايه؟ احنا تركنا ملة ابائنا واجدادنا فدخلنا الاسلام خلاص. طب كنت تقولوا اسلامنا وريحوا نفسكم. فهمت؟ بس انا عايز اقول لك ايه، ركز بقى معايا، ركز معايا. هو هنا خالد بن الوليد لما عمل كده يبقى كفر ولا اخطأ في الفهم؟ لان هم اخطأوا في التعبير. خلاص كده. بص بقى الحديث. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة فدعاهم الى الاسلام، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع الى كل رجل منا اسيره، حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا، يقتل كل رجل منا اسيره، فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اني ابرأ. يبقى هنا ايه النبي بيقول بقى؟ بريئ اهو. عرفت النبي برضو بيتبرأ من ايه كمان؟ احنا عاملين كل ده نبين النبي تبرأ من ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. ما قالوش يا خالد انت كفرت، ما قالش اقيموا الحد على خالد، ما قالش خالد دموي، ما قالش خالد سفك للدم، ما قالش كده خالص. قال يا رب انا بريء من الغلطة اللي ارتكبها خالد. بس الجاهل بقى هتقولي ما اصل في جهل مركب وفي جهل بسيط. يقول ابن حجر واما خالد فحمل هذه اللفظة صبأنا على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا يعني خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد ناقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام. برضو ممكن يكون اجتهاد سيدنا خالد بن الوليد أن يقول لهم يعني طب أنتوا ليه تختاروا كلمة الكفر؟ يعني ليه تقولوا كلمة الكفر؟ طب ما تقولوا كلمة أسلمنا. طب هعاقبكم بقى عشان قلتوا كلمة الكفر برضو. فهم قصدي إيه؟ لأنه فهم منهم أن ذلك وقع على سبيل الأنفة، يعني إن هم متكبرين مش عايزين يقولوا إيه إحنا أسلمنا. أصل كلمة أنت عارف يعني إيه أسلم؟ والله العظيم لو إحنا نفهم معنى الإسلام إيه ما تلاقيش حالنا ده أصلا خالص. يعني إيه أسلم؟ أنا لما أجيب مسدس وأحطه في دماغك كده وأقول لك بقول إيه؟ أول كلمة بقولها إيه؟ سلم نفسك. يعني إيه سلم نفسك؟ يعني استسلم، يعني ارفع ايدك، يعني ما تقاومش. يعني لما اقول لك اتحرك يمين تتحرك يمين، لما اقول لك اتحرك شمال، هو ده الاسلام. عشان كده اسمه اسلام، عشان انت بتسلم نفسك لربنا يقول لك اعمل كذا، تقول له سمعنا واطعنا، مش تقول له لا يا رب اصل ما اعرفش اصل الكلام ده كان زمان دلوقتي ما ينفعش. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انما المؤمنين يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، مش زي الكفار بقى واليهود سمعنا وعصينا. هو ده بقى، هي دي حقيقة الاسلام، عشان كده اسمه اسلام. فهمت المقصود؟ فلو الناس اصلا حققت الاسلام كده ولا هتلاقي في مشكله. انما في ناس تيجي تقول له قال رسول الله، يا عم الحاج ده الكلام ده كان بينفع ناس بقى بتركب الابل، احنا النهارده بنركب الاوبل، معلش ما ينفعش الكلام ده معانا. ما هو غباء في غباء بقى. فهم ظن خالد رضي الله عنه ورضاه منهم انهم لم يقولوا اسلمنا انفة منهم ولم ينقادوا الى الدين، فقتلهم متأولا قوله. قال الخطبي انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم العجلة، انه تسرع في الموضوع ده، كان مولود اولى به انه يرجع للنبي يسأله، وترك التثبت في امرهم قبل ان يعلم المراد من قولهم سبقنا. واكمالا للبراءة فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فجاءهم ومعه مال فلم يبقى لهم احد الا واده، يعني دفع دية القتل الخطأ، يعني دفع دية القتل الايه الخطأ، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الدماء التي سفكت دون تريث وتثبت واستحقاق لسفكها، وان كان الفاعل هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تبرأ من ايه؟ تبرأ، يبقى النبي اولا تبرأ من الشرك واهله والمشركين، براءته من الشرك والمشركين. البراءة الثانية من معصية العصاة، حتى كمان في التأويل، لأن دي تعتبر إيه؟ خطأ وقع فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لكنه وقع فيه إيه؟ متأولا. فهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني النبي لم يقر على هذا، إنما إيه؟ تبرأ منه لأنه خطأ. ثالثا براءته صلى الله عليه وسلم من اتباع الأهواء، براءته صلى الله عليه وسلم من اتباع الأهواء، يعني أي إنسان يتبع هواه فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أي إنسان يتبع هواه فالنبي بريء منه. قال الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لو مشيت وراء هواي ومزاجي يبقى أنا ضليت. ولنتأمن قوله تبارك وتعالى نهيت أن أعبد الذين تدعون، ولم يقل الذين تعبدون. افهم الآية، ربنا قال للنبي قال له ايه؟ يقول للناس نهيت أن أعبد الذين تدعون، اللي انتوا بتدعوه، ولم يقل الذين تعبدون. هو قال أمرت أن إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون ولا قال تدعون؟ فكل من دعي من دون الله فقد عبده من دعاه. افهم دي خطيرة أوي أوي أوي. كل من دعي من دون الله فقد عبده من دعاه، يعني اللي بيدعو واحد يبقى عبده. ده بنص الآية هو بقى، مش هو بيدعو الحسين وبيدعو السيدة وبيدعو الدسوقي وبيدعو معرفش مين ومين ومين، مش ده دعاء؟ بنص الآية ده ايه؟ اتعبد. ما يجيش بقى واحد يقول لي انت بتخلوهم يعبدوا، انت بتقول عليهم ليه بس يا شيخ ان هم بيعبدوا الحسين وبيعبدوا البدوي وبيعبدوا معرفش مين؟ انا مش انا اللي قلت يا حبيبي، ده ربنا اللي قاله في سورة الأنعام الآية 56، مش انا. وقوله اعبد ولم يقل إني نهيت أن أدعو الذين تدعون من دون الله، ليؤكد ما قلناه أن من دعا غير الله وسأل غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله فقد عبده من دون الله أو عبده مع الله والرسول بريء منه. خلي بالك برضو حتة ذكية كده، ممكن واحد يقول لي بس كان نفسي أن أنتوا تفكروا فيها دي وتقولوها لي، فده دليل على ان انتم مش مركزين قوي. يعني صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يقول لي الله، طب ما انا بروح ادعو الدكتور انه يعالجني لما اكون مريض. واحد ممكن يقول لي انا بدعو الدكتور لما اكون مريض عشان يجي يعالجني، صح؟ وبدعو النجار عشان يجي يصلح لي الكرسي اللي اتكسر الخشب. طب انا كده بقى اشركت بالله بقى، عبدته، صح ولا لا؟ لان دي اشياء يقدر عليها النجار والدكتور، انما لو كان شيء لا يقدر عليه الا الله فقد اشركت بالله. فاللي بيروح بقى للحسين ويقول له يا شله يا حسين لو زوجتي خلفت ولد هتبح لك عجل، مش بيقول كده؟ يبقى كان مين بقى اللي هيخلي مراته تخلف؟ الحسين. وهو مين المسؤول عن موضوع الخلفه ده؟ القادر عليه الله عز وجل، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الى اخر الايات. يبقى هو كده سال واحد ملوش فيها، ملوش في الموضوع ده، مش في ايديه، يبقى اشرك، وقع كده في الشرك. انما لما يطلب، طب ما سيدنا موسى طلب من ربنا قال له يا رب انا عايز اخويا هارون معايا، ما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره من مكه للمدينه ما هو استعان بخريط راجل مشرك عشان يعرفوا الطريق، بس عشان ده راجل يعرف الطريق هو حاجه يقدر عليها. لا، مش سراقه بن مالك، كان عبد الله بن اريقط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ايه؟ ممن اتبع هواه. ومثلها في سوره غافر، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فهنا الشاهد من الآية قال إيه؟ برضو دي آية تانية. يبقى الآية الأولى ذكرناها في سورة الأنعام الآية 56، المرة دي بقى الآية في سورة غافر الآية 66. قل إني نهيت أن أعبد إيه؟ الذين تدعون، ما قالش تعبدون برضو. وأسبغ الله تعالى عليه نعمة العصمة من اتباع أهواء أهل الضلال والتحريف والتبديل والتعطيل. قال الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك، يعني يا محمد، ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن بس ما يجيش واحد بقى يفهم الآية دي غلط بقى ويقول لك يبقى النبي كان هيضل ولولا ان ربنا ثبته. ده ربنا سبحانه وتعالى بيبين هنا ان المشركين كانوا عاوزين يضلوا النبي، هم عايزين ده، لكن هو عمره ما هيضل صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من اتباع الايه؟ الهوى. خلي بالك اللي بيدخن سجاير بيتبع الهوى، لأن الأمر جاله في القرآن السجاير حرام وهوى قال له لا اشرب سجاير، فنفذ أمر مين؟ الهوى. وهكذا. ده مثال يعني. نجيب برضو شوية على المرأة عشان ما يبقاش كله على الرجال. امرأة ربنا أمرها في القرآن بالحجاب، راحت هي ايه؟ قالت لك لا، وانا هبقى موضة قديمة، لازم ابقى متحضرة برضو، فراحت اتبرجت. هواها كده. رابعا، براءته صلى الله عليه وسلم من ملكية النفع والضر. افهم دي كويس، والله لو فهمنا دي هتتحل مشكلة كبيرة اللي احنا كنا قاعدين بنحكي فيها من شوية. براءته صلى الله عليه وسلم من ملكية النفع والضر. قال الله تعالى، الكلام هنا لمين بقى؟ ركز، للنبي. والنبي يعمل ايه؟ يقول لنا ويخبرنا. بص ربنا بيقول للنبي، قول للأمة ايه؟ ركز كده. قل، يعني مين اللي هيقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهيقول لمين؟ للناس. بص قال له ايه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طب ما انت رايح بقى للحسين اللي هو قال من النبي ليه؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. خلي بالك الآية دي اللي احنا ذكرناها سورة الأعراف الآية 188. اسمع بقى الآية سورة يونس الآية 49. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي آية تانية برضو هي بتأكد اللي في سورة الجن الآية 21، يقول الله رب العالمين: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ففي الآيتين الأوليين صرح القرآن ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ملكية النفع والضر لنفسه، ومن لم يملك لنفسه لا يملك لغيره من باب أولى. فجاءت الآية الثالثة مصرحة بعدم الملكية للغير أصلا، قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو قدره وارتفاع شأنه وسيادته على الثقلين الإنس والجن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف يملك حفيده الحسين أو الحسن أو أحد من آل بيته أو أي واحد من عموم الناس والجميع دونه وتحته صلى الله عليه وسلم في المرتبة والمنزلة باتفاق المسلمين؟ يا ناس، أنا نفسي حد يكون عنده شوية عقل ويفهمني. قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. عامل ايه؟ خامسا وهي الأخيرة أحبتي في الله، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغاء الدنيا بالدين. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال ابن كثير: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا وما أنا من المتكلفين، وما أزيد على ما أرسلني الله تعالى به، يعني ما بيزودش حاجة في الدين، ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. وقال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني النبي نفسه حاجة ما يعرفهاش يقول ما عرفش، فتيجي انت بقى أبو العريف، يعني النبي في حاجات ما يعرفهاش، تيجي انت بقى أبو العريف عارف كل حاجة، ما دي المصيبة. عشان برضو الكلام، والله انا بخاف لان الكلام ساعات بيتفهم غلط، فاضطر ابين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: الحق بقى، شفت الشيخ بيقول لك في حاجات النبي ما بيعرفهاش. صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله؟ في يوم من الايام جه راجل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما هي احب البقاع الى الله؟ ما هي خير البقاع في الارض؟ وما هي أشر البقاع في الأرض أو شر البقاع في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش، فقال: دعني حتى أراجع جبريل، استنى ما أسأل جبريل. جه سيدنا جبريل، النبي سأله، قال له: يا جبريل، في واحد سألني قال لي السؤال كذا كذا، فإيه هو؟ قال له: والله مش عارف برضو يا رسول الله. طب سيبنا ما أرجع أسأل ربنا. سأل جبريل ربنا سبحانه وتعالى فعرف الإجابة، جه للنبي صلى الله عليه وسلم فعرفه الإجابة. فالنبي نده للراجل قال له: تعال، انت سألتني على كذا كذا. قال له: قال له: انا ما عرفتش وجبريل ما عرفش، فسأل ربنا فربنا قال له، فجبريل قال لي، فانا بقول لك ان شر البقاع في الارض الاسواق وخير البقاع في الارض المساجد. ايه المشكلة بقى؟ عادي، مفيهاش مشكلة. النبي ما عرفش قال ما عرفش. يا عم ده الملائكة قالت نفس، الملائكة كلها قالت ما نعرفش. قالوا ايه؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمت. ما اتكسفوش يعني، ما عملوهاش مشكله ان هم يقولوا ما نعرفش. انما في ناس بقى ايه؟ ابو العريف ده، تساله على اي حاجه في اي حاجه عارف كل حاجه. فالمقصود ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: إلا المودة في القربة. الأول بس علشان ما نخرجش برا موضوعنا، صلى الله عليه وسلم في في قول الله عز وجل: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ابن كثير يقول في هذه الآية، يقول يعني الله عز وجل قال: قل يا رسولنا، قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين من الكفار اللي هم كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرككم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، ما تمنعونيش يعني، وإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. يعني طب خلاص، لن انتوا هتؤمنوا، انتوا مش عايزين تؤمنوا، طب ما فيش مشكلة، خلاص خليكم على كفركم، بس أنا عرفتكم الحق، فانتوا هتتسئلوا عنه قدام ربنا يوم القيامة. المهم ان انا ايه عرفتكم، مش عايزين الاسلام، خلاص خليكم على الكفر براحتكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص كده. طيب بس هتخليكم على الكفر بقى، سيبونا فهم الناس بقى واعرفه، مش كل ما اجي اكلم حد تقعد تقول له لا ما تصدقوش ده مجنون ده ما اعرفش ايه، ما تسيبوني. هو دي المعنى يعني. وبما انكم مش هتسيبوني كمان، او بما انكم مش عايزين تدخلوا الاسلام ولا عايزين تتبعوني، وانا مش بطلب منكم حاجة، انا مش طالب منكم فلوس، انا كل الموضوع ده ان انا اريد لكم الخير، عايزينه مش عايزينه انتوا حرين في نفسكم، كل واحد زي ما احنا بنقول بالبلدي كده ايه، هيتعلق من عرقوبه يعني. لا والله ده مش من عرقوبه، ده هيتعلق شوف من عينيه. المهم يعني، نسأل الله العافية والسلام. ما خلي بالك، في ناس عياذا بالله، في امرأة ستعلق من ثديها، وفي ناس سيعلقون من عراقيبه. عارف مين بقى يتعلق من عرقوبه؟ من رجليه؟ مين؟ أصناف كتيرة، بس منهم صنف أذكره دلوقتي سريعا كده، اللي كان بيصوم ويجي قبل المغرب بدقايق يفطر، تخيل. أنا بس اديتك المثال ده عشان تشوف المصيبة. المهم، ف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لهم: طيب بما انكم مش هتدخلوا الاسلام ما تحاربونيش بقى، وبما انكم مش هتحاربوني ما تمنعونيش اوصل الدعوة لغيركم، خلاص على الاقل كونوا واقفين معايا، لان بيني وبينكم صلة قرابة، ما هو ولاها بيبقى عم النبي. طب انت تقف ضد ليه؟ طب ما يا اخي، طب احميني حتى زي ما ابو طالب، ما هو ابو طالب كان كافر وحمى النبي، يعني ابو طالب كافر وحمى النبي صح كده، قام بحماية النبي. طب ابو لهب برضو، ما هو عمه، ما هو ده عمه زي ما ده عم، بس ده ايه اذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لهم ايه: لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، يعني طب كونوا معايا. طيب نعم، ما هو قال كده لعمه ابو طالب ليه؟ قال له: طب قول بس كلمه يا عم اشفع لك بها عند الله، يعني ده انت عملت خير كتير، هتضيع بسبب الكلمه دي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: إلا المودة في القربة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم فيهم قرابة. أي عيلة في قريش كان النبي دايما لهم إيه؟ يعني قال أي عيلة وأي أسرة كانوا يعتبروا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني بدل ما تعادوني طب يوصلوا صلة الرحم. ثم قال ابن كثير: والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة. واحد هيجي يقول لك إيه ده، إيه ده، إلحق الشيخ اللي حصل له، ما من شوية كان عمال بيقول للناس ما تروحش عند الحسين، ما تروحش عند السيدة، وعمال دلوقتي يترضى عن الحسين والسيد. ايوه انا قلت كده ليه؟ عشان في ناس ما بتفهمش صح، ناس عندها غباء مستحكم، فيقول لك بس ده هو لما نهانا ان احنا نزور القبور دي ونطوف حواليها يبقى هو ما بيحبش الحسين والسيد. فانا بقول لك لا، انا بحبهم، وهم قال البيت رضي الله عنهم وترابهم فوق راسي، بس في فرق بين الشرك وبين الحب، عشان ما نخلطش الاوراق ببعض. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حديثنا على فكره الذي هو تحت عنوان براءات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الدرس الاول في السلسله دي، لسه لينا درس تاني فيها بإذن الله في الحلقة القادمة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.